ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن تقارير كثيرة صدرت مؤخرا من أجهزة متعددة تشير إلى ازدياد نسب الطلاق في مصر والعالم العربي. هذه المؤشرات رصدها العلماء ووجدوا أن نسبة الطلاق في 20 عاما الماضية فاقت 80% مما قبل هذا التاريخ. فنسب الطلاق بين السابقين وبين آبائنا وبين جيلهم كانت تقل 80% عن معدلاتها الآن. هذه النسبة ولضخامة عهدها وصعوبة هذه الأرقام لفتت نظري إلى ضرورة أن نتحدث عن أسباب شيوع الطلاق في مصر وفي سائر البلاد عامة وفي مصرنا خاصة. أردت أن أتلمس أسباب هذا الموضوع وظللت أفكر فيه على مدى 2 أسبوع وأنا أبحث عن الأسباب الجوهرية الواقعية التي أدت إلى شيوع الطلاق وإلى كثرته. ولا شك أن كل أب وكل أم يشعر بالألم والحسرة والمرارة إذا ابتلي بطلاق ابنه أو بطلاق ابنته، وهو أمر فعلا كما وصف في الحديث بأنه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث ضعفه بعض المحدثين وقواه بعضهم واستند على أصول أخرى أو على روايات أخرى تعضد هذه الرواية. هو حلال لكنه بغيض إلى الله تعالى، وبغضه إلى الله بسبب أن به تنهدم الأسر، وبه يتشتت الأولاد، وبه ينفرط العقد الذي طالما حافظ عليه الإسلام ودعا إليه. فالأسرة هي النواة الأولى للمجتمع. إذا كانت الأسرة الصغيرة قوية كان المجتمع الكبير قويا. إذا كنت تريد أن تحارب عدوك وأسرك مفككة، أن لك أن تحارب الخارج وأنت مفكك في الداخل. فبالتالي هو أمر يصعب على النفس. والطلاق إخوة الكرام إما أن يكون طلاقا علاجيا وإما أن يكون طلاقا مرضيا. الطلاق العلاجي هو ما أحله الله عز وجل بسبب استحالة الحياة الزوجية، كعيب مرضي أو تقصير بالغ في الإنفاق أو عدم التوافق التام، أباح الله سبحانه وتعالى للزوجين أن ينفصلا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. هذا تفرق ضروري، لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة بعيب مرضي عند الزوج أو الزوجة، أو مع هجر الزوج لبيته أو هجر الزوجة لبيتها أو عدم إنفاق الزوج على زوجته. هذه أسباب قطعية، هذا طلاق علاجي عالجنا به أسرة لا يمكن أن تستمر. لكن حديثنا ولا نتحدث عن هذا النوع في هذه الخطبة، إنما نتحدث عن الطلاق المرضي. ما أسباب الطلاق المرضي؟ طبعا هناك أسباب كثيرة، هناك أسباب سياسية وجدناها مع الاختلاف السياسي، وكانت الصحف جميعا تتحدث عنها أن فلان يؤيد كذا وفلان زوجته تؤيد فلان فتم الانفصال. لكن لو كان كل واحد منهما يتحمل الآخر ما وصلت الأمور إلى هذه، بل لتقبل كل واحد منهم رأي الآخر. هناك أسباب اقتصادية، لكن لو كان كل واحد منهما يتحمل الآخر لصبرت على حياته ولو كان طعامهما عيشا وملحا. كل الأسباب مرجعها إلى غياب التفاهم، أسباب سياسية اقتصادية اجتماعية، لكن في النهاية لا تقوى أن تكون أسبابا قوية تؤدي إلى ما نحن فيه. إذن ما الأسباب التي حاولت على مدى 2 أن أحصرها، وتعرضت لكل وسائل التواصل والكتب والفيس وتويتر وكل الأمور حتى أتوقف أو أن أحاول أن أقدم لحضراتكم شيئا جديدا. أول هذه الأمور هو سوء الاختيار. رغبة الأب والأم في إسعاد الإبنة ورغبة الأب كذلك في إسعاد ولده يدفعهم كثيرا إلى سوء الاختيار، فأصبح الاختيار قائما على الشكل فقط لا يتعداه إلى غيره. كذلك قلما نجد من يفتش في الأسرة التي سيرتبط بها. عليك أن تختار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، فإن العرق دساس، لا يوجد أبدا مانع في الشرع أن تسأل عن الإبنة والأب والأم والأعمام والأخوال والبيئة، وأن تجتهد أن تجتهد. إن حدث مكروه بعد هذا التحري فهذا قضاء الله وقدره، لكن أن تفاجأ بأمور وبسمعة سيئة وبتاريخ غير مشرف بعد الارتباط، هذا مفاده أنك قصرت في السؤال والتحري. إذن رأيت أنه من أهم أسباب شيوع الطلاق للأسف بين شبابنا وبناتنا في سن مبكرة سوء الاختيار. الدافع هو أن نسعد وأن نفرح بأولادنا وبناتنا، لكن هذا يدفعنا إلى للأسف الشديد إلى عدم السؤال والتحري. كذلك أيضا سوء الاختيار هذا يندرج تحته قلة النصح مع ازدياد وسائل التواصل بين الناس. لو سألتني كثير من الناس سألني عن فلانة فقلت له والله هي إنسانة جيدة لكن أسرتها كذا وكذا، ثم توجه إلى الأسرة وقال لهم كنت مقبلا عليكم وكنت أريد الارتباط بكم لكني سألت فلانا فقال في حقيق كذا وكذا، هذا الأمر دفع الكثيرين أن يغضوا الطرف عن النصح الصادق، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ والنصح ضد الغش، يعني لو ضللت فأنا غششته. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا واجب، لكن أنت لم تصن نصيحتي لك وبالتالي جعلتني أنا في مأزق مع أسرة الفتاة أو مع أسرة الشاب، فبالتالي من نصح نصيحة عليه أن يلتزم بآداب النصح وألا يكون سببا في الفتنة بين الناس. هذا الأمر دفع كثيرين إلى ألا يبوحوا بأسرار يعرفونها عن الشاب بعينه أو عن الفتاة بعينها أو بأسرتها. سوء الاختيار ينبغي أن نتروى. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهنا لنا وقفة. ما المقصود بالدين والخلق؟ هل المقصود بالدين فقط أداء الصلوات؟ الدين معاملة، الدين لا ينفك عن أداء الصلوات وأداء الشعائر. نرى كثيرا من الناس حالات أعرفها كثيرا، لا يترك صلاة في المسجد لكنه لا يمكن له أن يدير بيته وأسرته، إذن هذا ليس متدينا. يبقى مفهوم الدين لا يتعلق فقط بالشرائع، بأداء الشرائع وبأداء الشعائر، هذا جزء أصيل نعم من مفهوم الدين، لكنه يتصل اتصالا وثيقا بالمعاملة. دينه وخلقه، هل الخلق فقط هو الخلق الظاهر؟ الخلق هو التصرفات التي تصدر عن الإنسان دون روية منه ودون تفكير، يعني أن يتصرف بطبيعته، وسنتحدث عن هذا لاحقا. يبقى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لا تقل فقط إنه يصلي، هذا أمر مهم للغاية وأساسي طبعا في الارتباط، لكن ليس هو كل الأمور. هل تنعكس صلاته على أفعاله؟ حالات كثيرة منها من يصلي لكنه يفعل ما لا يتفق مع الصلاة، وكما جاء في الأثر من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، بل بالعكس إنك تصد الناس عن الصلاة باقترافك المعاصي، تكرههم في الصلاة لأنهم يرونك نموذجا للتدين المغشوش الذي يتظاهر أمام الناس لكنه في بيته خلاف هذا. سوء الاختيار هذا أمر من أهم الأسباب التي ينبغي أن نتوقف عندها. فلو دقق كل واحد منا في اختيار زوجه أو زوجة ابنه أو زوجا لابنته لقلت النسبة ولا شك. كذلك أيضا من أهم الأسباب غياب ثقافة الزواج، وهذا أمر له أسباب عدة تندرج تحته. ثقافة الزواج غائبة عن كثير من شبابنا وبناتنا، بمعنى أن الإعلام المضل للأسف زين وصور الزواج أنه سعادة كله، وهذا أمر لا يمت للواقع بصلة، بل إننا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن كثيرا من المواقف كانت السيدة عائشة تغار من النبي صلى الله عليه وسلم وتغضب أحيانا، ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم منها ويغضب من بعض زوجاته، وهذا أمر مثبت في القرآن الكريم، أي أن الحياة لا تخلو. لكن أن يصور الإعلام الحياة على أنها حياة وردية هذا أمر لا يمت للواقع بصلة. الزواج مسؤولية وتبعات وحمل ثقيل، فمن ظن غير هذا تفاجأ بخلافه فبالتالي لا يقوى على تحمل المسؤولية، لا يعرف أن لا يعرف أن الحياة قبل الإنجاب تختلف تماما عن الحياة بعد الإنجاب، لا يعرف أن النفوس البشرية سبحان من يرضيها، لا يعرف أن المرأة ربما يستيقظ من نومه ولا يكون سعيدا بدون أي سبب، فلا بد أن يتحمل كل واحد من الزوجين الآخر. لكن غياب ثقافة الزواج إن الزواج فقط هو متعة ليل نهار، هذا أمر غير واقعي، غير واقعي، يعتمد اعتمادا أساسيا على الإعلام ووسائل التواصل التي سنتحدث عن دورها أيضا. إذن ثقافة الزواج إن الأب والأم يعرف ولده ويعرف ابنته إن الحياة الزواج مسؤولية وأمانة، وأنك الآن ستتحمل مسؤولية كبيرة، وأنا لن أعيش لك، ووالدتك لن تعيش لك، كذلك أنت يا ابنتي أمك لن تعيش لك، وأنت يا ابني، وهكذا لابد أن يتحمل. لكن أن تكون الحياة وردية بمجرد أي تغير أو تعكر في صفوها سرعان ما يتفاجأ الجميع بالرغبة في الانفصال، يبقى إذن غياب ثقافة الزواج سبب رئيسي من أسباب شيوع الطلاق وانتشار الطلاق بعد الزواج لعدم التحمل. كذلك إخوة الكرام، من أسباب شيوع الطلاق أيضا التجمل الزائف. التجمل الزائف، ما معنى التجمل الزائف؟ التجمل قد يكون في الشكل، التجمل في الشكل سواء للشاب أو للفتاة، في الشكل أو في الطبع والتصرف، إن دائما وأبدا الكل بيتعامل بشكل خارجي، لكن هذا التجمل أيضا ينبغي أن نحاول أن نقف على حقيقته. فالتجمل الزائف وادعاء المثالية والكمالية أمر في النهاية عندما يكون الواقع يختلف عنه في النهاية بيصب في النفور التام بين الاثنين، لدرجة أن الزوج أو العريس يفاجأ يقول وكأني لا أعرفها بعد الزواج، وهي أيضا تقول هذا الإنسان لم أخطبه أو لم كأني لم أعرفه قبل الزواج. إنسان يختلف تماما في فترة الخطوبة عن فترة الزواج، وهي كذلك أيضا تختلف تماما في فترة الزواج عن فترة الخطوبة، يبقى التجمل الزائف عيب ومرض في مجتمعاتنا، وللأسف الشديد أن هذا التجمل الزائف يحملنا ما لا نطيق، تعامل ببساطة كما كان القدماء يتعاملون، كما كانت الأجيال السابقة تتعامل، التعامل ببساطة، هذا أمر مهم للغاية. إذن التجمل الزائف سبب من الأسباب. كذلك أيضا وأريد أن أضع عدة خطوط تحت هذا الأمر، الإعلام ووسائل التواصل، وهنا لنا وقفة طويلة. الإعلام ووسائل التواصل رصدت عدة أمور، منها أن الزواج غير المبني على حب قبل الزواج زواج فاشل، وأن البنات، أتابع هذا طبعا من خلال عملي في كلية بنات، كل طالبة أو كل فتاة تسأل غيرها أنت زواجك صالونات ولا في حب قبل الزواج، وكأن عبارة صالونات سب وقذف، رغم أن زواج الصالونات لم يخرج ولم ينجب إلا رجالا، رغم أن زواج الصالونات هو الزواج الشرعي، لا مانع طبعا أن يكون هناك تلاطف وأن يكون هناك مودة بين الاثنين، لكن فكرة التعيير، هذا ما أود أن أشير إليه ولمسته، فكرة التعيير بأنه لا توجد علاقة بينك وبين من تقدم لك، التعيير بها هذا أمر غير شرعي وغير مقبول. صالونات ولا صالونات، لم نرى منها إلا الخير ولم يرى آباؤنا منها إلا الخير، لكن أن تعير الفتاة بأنها لم تكن تعرف زوجها قبل الزواج ده سبب رئيسي من أسباب عدم نجاح الزواج، إن كل فتاة أو كل شاب تزوج قال كنت أتمنى أن أرتبط بمن أحبها وهي كذلك تقول هذا، فبالتالي لا طاقة عندهما للاستمرار، لماذا؟ لأنه أو لأنها ترى أو يرى أنه فقد شرطا أساسيا من شروط الزواج السعيد، أنه لم يكن على علاقة سابقة أو أنه لم يكن يعرف زوجته قبل الزواج، يبقى إذن هذا سبب خطير للغاية لابد أن نصححه في مفاهيم أولادنا وبناتنا، وعيد الحب وعيد الموت وغيره وغيره وغيره من هذه الأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها أعياد تكرس وتؤكد لمعنى أن الزواج السعيد لابد أن تسبقه علاقة ومعرفة بين الزوجين، وهذا أمر لا واقع له، كذلك أيضا وسائل التواصل. الأسر الآن نتحدث كلام واقعي كلنا نعيش ونعلمه. الأسر الآن وسائل التواصل أدت إلى عامل رئيسي من عوامل غياب عامل رئيسي من عوامل نجاح الأسرة، وهي التركيز مع الأسرة. وسائل التواصل أدت إلى التشتت. الأم حاليا معها التليفون، الأب معاه التليفون، كل ولد من الأولاد معاه التليفون، كل واحد عنده رسالة بيرد، تحت البطانية معاه التليفون، فوق البطانية معاه التليفون. وسائل التواصل أدت بشكل قاطع إلى إفساد كثير من شؤون حياتنا. ولذلك أقترح لنفسي ولغيري أن نحدد ساعة أو ساعتين في البيت فقط لتشغيل جهاز الراوتر أو لإطفائه، ليستمتع الجميع بوسائل التواصل أو بعدمها، لكن أن تكون ليلة نهار مشغول عن زوجتك أو هي مشغولة عنك بصديقاتها أو بأقاربها، أنا أراه عاملا أساسيا. أرى أن الإنترنت عامل أساسي من عوامل انهيار الأسر في مصر والعالم العربي. لماذا؟ لأنه غير متقيد. الرجل في الغرب يستيقظ صباحا يطلع على بريده الإلكتروني، يعرف ما الذي أرسل إليه وما الذي يمكن أن يرد عليه في نهاية اليوم كذلك، لكن ليلة نهار 24 ساعة أونلاين هذا أمر غير جائز وغير مقبول، ولا يفعله إلا نحن في مجتمعاتنا. إذن لو كنت جادا، لو كنت جادا ولو كنت جادة في استقرار بيتك، لابد أن تقنني ولابد أن تقنن استخدام وسائل الإنترنت. أولادك في المدارس يحتاجون الإنترنت، نعم هذا يقينا كلام سليم، لكن نحدد لهم وقتا معينا كل يوم من المغرب والعشاء. أنت أيضا كذلك على وسائل التواصل، لكن أن تكون متاحا 24 ساعة فلن تكون شيئا. هذه أسباب خطيرة ومهمة لابد أن نتحدث عنها. كذلك أيضا من وسائل الإعلام والتواصل أيضا ترويج فكرة ما أحلى حياة العزوبية. الكل يروج لفكرة وما علي بالتقيد والالتزام، أين ذهبت وأين دخلت ومتى ومتى. ترويج هذه المنشورات له تأثير سلبي وسيء على شبابنا وبناتنا. كنت حرا قبل الارتباط، هي كذلك أيضا، كنت أنعم بحياتي قبل الارتباط. ترويج هذه الأمور يساهم في هدم البيوت. لا، لابد أن نقف معها مع أولادنا وبناتنا. يا شباب، هناك منشورات تدعو إلى كذا وتفضل حياة العزوبية على الزواج، رغم أن الزواج سنة الله في الكون، لكن له ضوابط وله واجبات. فإن رأيتم هذه المنشورات فهي في الحقيقة لا تمت إلى واقع الناس بصلة. فبالتالي أبدأ أن أنا أعلم ابني وبنتي أن شيوع هذه الأمور يضر بالحياة الزوجية ويضر بمقوماتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن سرعتي طبعا في الإلقاء، بغرضي أن أنتهي من كل العناصر التي أود أن أطرحها على حضراتكم في هذه الخطبة، وحتى لا أطيل على حضراتكم. أيضا من أهم الأسباب التي أدت إلى شيوع وانتشار الطلاق في مجتمعاتنا ما لخصه عالم بكلمة واحدة، قال إن السبب في انتشار وذيوع الطلاق في عصورنا عن العصور السابقة أنهم قديما كانوا يفكرون قبل الكلام، أما الآن يتكلمون قبل التفكير. عبارة مهمة ينبغي أن نضع تحتها عدة شروط. الآن العريس بيصبح على عروسته بأنت طالق، لا يعلم ما معنى أنت طالق، لا يعلم ما معنى هدم البيت، بيت الزوجية، علي كذا أنت كذا، كلمات لا يعلم معناها. لو أنه فكر وعقلها ما تحدث بها. لذلك قال العلماء قديما كان المرء يتفكر قبل أن يتحدث، وده أدب من الآداب التي غابت عن تربيتنا لأولادنا، أن نعلمه فكر قبل أن تتحدث. الكلمة كالحجارة، انظر أين تلقيها، إما أن تكون حجارة وإما أن تكون رطبا. انظر إلى وقع الكلمة، وقع الكلام أشد من وقع السيوف. قبل أن تتكلم فكر أولا، هكذا كان آباؤنا وهكذا كانت أمهاتنا، هل الكلمة هذه ستغضب الزوج؟ هل هذه الكلمة ستغضب زوجتي؟ يبقى الحديث، الكلام قبل التفكير سبب من أسباب شيوع الطلاق. ولهذا معظم الحالات، والله أنا قلت لها كذا، طب هذه الكلمة لا سبيل إلى إصلاحها، فأقول لي حرام عليك يا شيخ، حرام علي، هو أنا من طلقت زوجتك؟ حرام على من؟ الكلمة لا علاج لها، لقد طلقتها طلاقا واضحا وصريحا. والطلاق باختصار شديد، كل إنسان معه، كل إنسان شبهته بكروت كرة القدم، رغم أني لست من هواتها. كرة القدم هناك إنذار أصفر وإنذار أحمر، الطلاق معك إنذاران، إنذار أصفر وإنذار ثاني أصفر والثالث أحمر. يبقى إنذاران في البداية، ده من باب أنك لك فرصة أخيرة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت طلقت مرتين، بقيت لك مرة واحدة. طب إن رميت عليها يمينا أو قلت لها أنت طالق وكانت طاهرا، لم تكن في حيض أو نفساء، لي أن أراجعها. طب ماذا لو انقضت العدة؟ ثلاثة أشهر انقضت، لو انقضت العدة بعد الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، لابد أن تكتب عليها عقدا ومهرا جديدين. لو أنها ظلت في بيت أهلها بعد أول مرة طلاق وكان طلاقا صحيحا ووقع، أو بعد المرة الثانية، لك أن تراجعها بعد انقضاء العدة. لو تأخرت عن المراجعة بعد انتهاء العدة، لابد عقد ومهر جديدين. فقه يغيب عن كثير من حياتنا. قبل انتهاء العدة عليك، لك أن تراجعها بالقول أو بالفعل. ماذا لو طلقتها المرة الثالثة؟ لا تحل لك إلا بعد أن تتزوج زواجا جديدا، الزوجة كامل الأركان، المحلل ده ملعون، خلاص أصبحت محرمة عليك، بينونة كبرى. يبقى لابد أن تنتبه إن الزوج والزوجة لا يعلمان، لا يعلمان فقه الطلاق. ده أمر مؤسف، لابد أن يتعلم. يا ابني عندك كلمات محظور تذكرها على لسانك، يا بنتي في كلمات انتبهي لها، ولو حدثت من زوجك خبريني أو بلغيني، أو لابد أن نتوقف عند هذا الأمر. لماذا؟ حتى لا ينتشر وحتى لا يسوغ هذا. يبقى إذن لابد أن ننتبه من هذه الأمور المهمة، وهي أن نفكر قبل الكلام وأن نعود أولادنا على ذلك. كذلك أيضا وجدت من أسباب الطلاق أيضا ما يمكن أن أسميه التدخل السلبي للأسرة، الأب والأم من الطرفين، إما أن تقول كلمة خير أو أن تبتعد. لكن أن تقوي ابنك وأنت تراه ظالما على زوجته، هذا أمر لا يليق بك ولا بزوجتك. كذلك أيضا أن تساعد ابنتك على فعل ما لا يليق وعلى قبول ما لا يقبل به العرف، هذا أمر أيضا تدخل سلبي من الأسرة. ولذلك نرى المشاكل، نرى المشاكل بين الأسرتين، ما بسبب إلا أنهم قصروا في كلمة الحق. كثيرا ما نسمع أن فلان رد ابنته لأنها المخطئة وهو قال لها أنت المخطئة، وكثيرا ما نسمع أن فلانا رد ولده لأنه واجهه أنت مخطئ والعيب عندك. لكن أن ندور دائما وأبدا على الطرف الضعيف، هذا ليس من الإسلام، ده سميته التدخل السلبي للأسرة. الأصل في الأسرة أن يكون تدخلها إيجابياً، لكن أن يكون سلبياً أمر يؤسف عليه. كذلك أيضاً وجدت سبباً من الأسباب اسمه أو سميته الاستغناء. الاستغناء من أسباب الرئيسية، ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج قائم على المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عند غياب المودة والرحمة وهي أصل وعماد والعمود الفقري للزواج، تصبح الأمور مادية. إذا كانت الزوجة تعمل، أنا بإمكاني أن أستغني عنه وعن أمواله، أنا معي دخلي وأنا قادرة على الإنفاق على أولادي ويمكنني أن أستغني عنه. مفهوم الاستغناء أن يستغني كل طرف عن الآخر، هو كذلك أنا لا أحتاجها، لا تلزمني، لأنه افتقد وهي افتقدت العمود الفقري وهو المودة والرحمة. عند غياب المودة والرحمة تظهر الماديات، فتستقوي المرأة العاملة ويستقوي المرأة المرء العامل أو الرجل العامل. لست بحاجة لها، وهي أيضا تقول الحمد لله عندي وظيفتي ولست بحاجة لها، فالاستغناء سبب رئيس. لو أنك وجدت عملك سببا من أسباب استقوائك بالباطل، اطلبي أجازة، اطلبي أجازة رعاية طفل أو تفرغي لبيتك. لو وجدت أنت أن المشكلة مادية، مادية ومالية، حاول أن تتحرر من هذا الأمر، وحاول أن تبحث عن العلاج، لأن الأصل في الزواج أن يكون قائما على المودة والرحمة. كذلك أيضا وجدت سببا مهما للغاية، وهو سميت سبب البر غير المتوازن. البر غير المتوازن وهو يتصل بالأسرة. البر غير المتوازن نرى كثيرا من الزوجات يكون الزوج سببا في أنها تكره أسرته. لماذا؟ لأنه يبر أسرته، وهذا أمر مشروع، لكنه بر غير متوازن، بر على حساب طرف دون طرف. لا يمكن للزوجة أن تكره أخاك أو أن تكره أختك أو أن تكره أباك أو أن تكره أمك إلا إذا قدمت برهم بشكل غير متوازن على حقوقها، عندئذ أنت المخطئ ليست هي. من الطبيعي جدا أن النفس الإنسانية تميل إلى الحب والمودة، لكن أنت من صنعت هذا الحاجز. صلة الأب والأم مقدمة على كل صلة، صلتك بإخوتك أقرب إليك من كل إنسان، لكن هناك حقوق لإنسانة لا تأتي على حقوقها من هذا الباب، لأنك ستكون سببا في أنها تكره الباب ومن فيه، ستكون سببا في أنها تكره الأسرة ومن فيها، وهي لم تكرههم لشخوصهم، إنما كرهتهم لتصرفك أنت ولجورك عليها بسببه. فلا بد أن يكون برك متوازنا، وإن كنت أبا أو أما أو أخا أو أختا فعليك أن تدل قريبك من الزوجين برك، انتبه لهذا. سيدة عائشة كانت تغار، كان النبي يقول غارت أمكم، البنت تغار من أمها في علاقتها بأبيها، البنت الطفلة، الطفلة تغار من أمها إذا وجدتها تقترب من أبيها، والعكس أيضا غيرة محمودة ومشروعة. إذن الشاهد هو أن تنتبه أن يكون برك لأهلك متوازنا، يجب عليك أن يكون برك بأهلك متوازنا، ليس على حساب طرف دون طرف. التقدير والاحترام والمودة موجود بين الجميع، لكن لابد أن يكون متوازنا. كذلك أيضا وجدت سببا، ربما يكون السبب الأخير فيما وصلت إليه من طلاق مرضي لا أساس له، وهو أيضا التدين المغشوش الذي تحدثت عنه، أن تكون نموذجا بين الناس على خلاف مداخل الأسرة، أن تطلب الزوجة الطلاق لأن زوجها طلب أن يعدد أو أن يتزوج مرة ثانية مع عدم تقصيره ومع عدله الكامل مع زوجته الأولى، فتترك البيت رغم أنها ملتزمة أو تدعي الالتزام، وفعلها هذا لا يمت إلى الالتزام بصلة، فهو لم يرتكب كبيرة، لم يضبط في وكر حتى تتركي له البيت، إنما فعل الحلال وعدلا، تحتها 10 سطور، فعل الحلال وعدلا، عدل بين أسرته وبين زوجتيه. كذلك بقي نظرة المجتمع للأرملة والمطلقة، ينبغي أن تتغير، إنسانة كاملة ولها كافة الحقوق والواجبات، ولم تفعل هذا بخاطرها، بل كانت مجبرة أو وضعت في ظروف أجبرتها على هذا، لكن ازدواجية، هذا ما أختم به، ازدواجية المعايير. ما معنى ازدواجية المعايير؟ ازدواجية المعايير لو أن فتاة مطلقة أو أرملة وتقدم لها شاب لم يسبق له الزواج من قبل، لرحبت به الأم ورحب به الأب وأقنعها الجميع بأنه فرصة وأنه مثالي رغم أنها مطلقة أو أرملة، لكن لو حدث أن ابنهم طلب منهم أن يتزوج بمطلقة أو أرملة لوقفوا له جميعا وربما طرد من البيت. لماذا قبلت ووافقت ووافقت الأسرة أن ترتبط بشاب أعزب لم يسبق لهم الزواج بابنتهم المطلقة أو الأرملة، وفي نفس الوقت رفضت أن يرتبط ولدك أو رفضت أن يرتبط ابنك بفتاة مطلقة أو أرملة؟ إذن ازدواجية المعايير، لابد أن تكون المعايير واحدة حتى تستقيم الأسر المصرية. اجتهدت وأسأل الله القبول، اجتهدت في أن أعرض بعض الأسباب التي لا تقوى أبدا إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه. فهي دعوة للتسامح، دعوة لإصلاح هذا الخلل إن كان موجودا، دعوة لتقييد الإنترنت والتعامل معه بدل التعامل المرضي الذي نعانيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب قلوبنا جميعا وأن يديم على بيوتنا المودة والسكينة والرحمة. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمينه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكتب لنا حياة هنيئة يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا. اللهم أصلحنا لأزواجنا وأصلحهن لنا يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم قدر الخير لأبنائنا وبناتنا. اللهم اختر لهم يا أرحم الراحمين، فإننا نرضى بقضائك وقدرك ونرضى باختيارك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم من كل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، ومتعهم بموفور الصحة والعافية والصحة والهناء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم في الغوطة يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.